برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. قال أبي: لم أسمع به. فقال: أخبرني مروان عن بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قلنا: أرسل إليها. فأرسل حرسيا أو رجلا، فجاء الرسول بذلك. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بسرة فصدقت. حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ما روي في إسقاط الوضوء منه. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن النبي عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن قيس قال محمد بن عيسى. الصواب محمد بن عيسى بدل محمد بن قيس، محمد بن عيسى هذا الصواب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك؟ ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المقرئ. وقد مر علينا ابن المقرئ مرارا. نعم، من هو؟ نعم، أحسنت، محمد بن عبد الله ابن يزيد ابن المقرئ أبو يحيى، وهو ثقة، توفي عام 56 و200. وقد أكثر عنه ابن الجارود هنا في كتابه المنتقى. قال: حدثنا سفيان، وكذلك أيضا مر علينا من قبل. نعم نعم أحسن، سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي الأصل ثم المكي، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وتقدم لنا ذكر بعض التفصيل في حديث سفيان بن عيينة. ما هو التفصيل الذي ذكر في حديث سفيان بن عيينة؟ نعم أحسنت، حديث القديم أصح من حديثه الأخير، هو حجة مطلقا في حديثه القديم والأخير، لكن حديث القديم أقوى من حديثه الأخير، وذلك لأنه عمر فتغير حفظه بعض الشيء، فلذلك أصبح ما حدث به قديما أصح مما حدث به أخيرا. نعم، وذكرت فيما سبق أن ابن الجارود لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، بخلاف روايته عن سفيان بن عيينة فإنما يروي عنه بواسطة رجل واحد، كما مر علينا من قبل كما في هذا الحديث. نعم، قال عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، توفي في عام 35 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة. وما المقصود بالطبقة الخامسة؟ ماذا يقصد بالطبقة الخامسة؟ نعم، أو صغار التابعين. الطبقة الخامسة صغار التابعين، الطبقة الخامسة صغار التابعين، ومنهم الأعمش كما مر علينا من قبل أو كما تقدم الحديث عن ذلك، ومنهم أيضا عبد الله بن أبي بكر. نعم، قال تذاكر أبي أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، تذاكر هو وعروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو ابن العوام القرشي الأسدي المدني، وهو من كبار العلماء، وتوفي في عام 94، وهو من الطبقة الثالثة، وقد خرج له الجماعة. ماذا يقصد بالطبقة الثالثة؟ نعم، الوسطى، هذا يسمى تلقين، يلقنوكم، هذا يسمى تلقين، وعند أهل الحديث التلقين يعتبر جرح على تفصيل في ذلك. فالطبقة الوسطى هم من كان من الثالثة كالحسن البصري ومحمد بن سيرين، ومنهم أيضا عروة بن الزبير، ومنهم أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال تذاكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مسح الذكر، عندما تذاكروا أخذ يذكر عروة ما ينقض الوضوء حتى وصلوا إلى هذه المسألة، وهي أن مس الذكر ينقض الوضوء. فقال أبي أي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال لم أسمع به، ما سمع بذلك. فقال أخبرني مروان عن بشرة، فذكر له عروة بن الزبير الدليل على ذلك، وهو ما سمعه من مروان بن الحكم، مروان هو ابن الحكم نائب العاصي الأموي، ومروان من الطبقة الثانية، وتولى الخلافة عام 64 وتوفي عام 65، نعم. ومروان قد اختلف فيه من حيث الاحتجاج به، ولم يتكلموا في صدقه أو في ضبطه، لا، وإنما تكلموا في مشاركته فيما وقع من الفتن، وأنه خرج على عبد الله بن الزبير وجرى ما جرى من القتال وما شابه ذلك، فتكلموا فيه من هذه الناحية فقط. وأما ما يتعلق بحفظه وما يتعلق بصدقه فلم يتكلم فيه بهذا الأمر، وإنما تكلم فيه من جهة اشتراكه في الفتن التي حصلت ووقعت، وهذا لا يؤثر على ضبطه أو الاحتجاج به. نعم، لا شك أن هذا أمر عظيم ليس بالسهل، وأمره إلى الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بحديثه فنحتج به، وذلك لصدقه ولضبطه. نعم، مع أنه سوف يأتي بإذن الله أن عروة قد سمع هذا الحديث من بصرة، فيكون قد تابع مروان بن الحكم. نعم، قال عن بصرة، وبصرة هي بنت صفوان ابن نوفل ابن أسد، وهي من المبايعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة مروان بن الحكم. بشرى خالة مروان بن الحكم، وهي جدة عبد الملك بن مروان، هي جدة عبد الملك بن مروان الأموي، وخالة مروان بن الحكم. نعم، وزوجها هو معاوية بن المغيرة. نعم، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. بسرة لم تروي إلا هذا الحديث الواحد، لم يذكر لها إلا هذا الحديث الواحد فيما وقفت عليه. نعم، واشتهرت بهذا الحديث، اشتهرت بهذا الحديث الذي روته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا فيما سبق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان مكثرا من الحديث، ومنهم من كان متوسطا، ومنهم من كان مقلا. وتقدم لنا فيما سبق أن من أكثر من الرواية ينبغي أن يعتنى بهم ويعرفون، وأيضا يعرف أصحابهم وأصحاب أصحابهم وهكذا. فإذا علم ذلك يكون الشخص قد أحاط بجمع كبير من الأسانيد. يعني مثلا ذكر أن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة روى 1000 حديث، فأنت إذا عرفت هذه السلسلة وهي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تكون قد عرفت 1000 حديث. فإذا مر عليك إسناد بهذه السلسلة فتعلم أنه صحيح. نعم، أو مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه السلسلة 10 الأحاديث وهي من أصح السلاسل، أو هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بهذه السلسلة 10 الأحاديث وهكذا. فينبغي الاهتمام بذلك. نعم، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قلنا أرسل إليها. عروة بن الزبير أنكر ذلك وأراد أن يتأكد، فأرسل مروان بن الحكم، أرسل شرطيا كان عنده، لأن هذه المذاكرة حصلت عندما كان مروان واليا على المدينة، عندما كان مروان واليا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، قد يكون من قبل غيره. نعم، فأرسل مروان أرسل شرطيا يذهب إلى بصرة ويسألها عن هذا الحديث، فذهب وسألها ثم عاد وأخبر عنها كما روى مروان عن بصرة، أخبر عنها كما روى مروان عنها. نعم. ثم أن عروة أيضا ذهب بنفسه وتأكد كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. نعم، هذا الحديث رجاله ثقات، وقد اختلف أهل العلم في صحته. وقبل أن أتكلم فيما يتعلق بصحته، لعلي أذكر الإسناد الثاني والثالث لهذا الحديث، ثم بعد ذلك أتكلم بإذن الله على صحته، لأن هذه أسانيد لحديث واحد. قال ابن الجارود: حدثنا إسحاق بن منصور، وإسحاق بن منصور أيضا مر علينا من قبل. نعم، من هو؟ نعم، لا، أبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، هذا إسحاق بن منصور، ثم أبو إسحاق السبيعي من التابعين. نعم نعم، أحسنت، إسحاق بن منصور بن بهرام المعروف بالكوسج، وهو ثقة ثبت، توفي عام 51 و200. نعم، قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة مر علينا من قبل ولا ما مر؟ نعم، ما مر علينا من قبل في هذا الكتاب. فأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي الكوفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، وتوفي عام 100. نعم، تكلم فيه بعض الشيء لكن هذا لم يؤثر عليه. وقد خرج لأبي أسامة الجماعة عن هشام بن عروة، مر علينا هشام من قبل ولا لم يمر؟ مر ولا ما مر؟ نعم، ما مر هشام، وإنما الذي مر عروة والد هشام، فهشام هو بن عروة، هشام هو بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو ثقة ثبت، أي هشام، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 46 و100 أو 47 و100 على خلاف في وفاته. وقد خرج له الجماعة، وهشام كما ذكرت أنه ثقة ثبت وهو مكثر من الرواية، وحديث هشام فيه بعض التفصيل، وهذا التفصيل هو أن ما حدث به هشام وهو في المدينة فهذا أصح حديثه، والقسم الثاني هو ما حدث به في العراق، فهذا القسم دون الأول، ذهب إلى العراق قبل وفاته وأكثر من التحديث، فحصل له بعض الأوهام، حصل له بعض الأوهام، وذلك أن الإنسان في الغالب إذا كان مسافرا يضطر إلى أن يكثر من التحديث، ولا شك أن الإكثار هذا يؤدي إلى الخطأ، ثم كذلك أيضا إكثاره يجعله ما يراجع أو لا يتسنى له وقت حتى يراجع، وقد تكون كتبه غير موجودة عنده عندما حدث فلا يتمكن من مراجعتها، فحصل له بعض الأوهام، ولذلك أصبح حديثه في العراق دون حديثه الذي في المدينة. نعم، وهو حجة مطلقا. وفائدة ذلك أنه إذا وقع اختلاف بين أصحاب هشام بن عروة يقدم من سمع منه في المدينة على من سمع منه في العراق. نعم، قال: عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم، ثم قال ابن الجارود: حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، ومر هذا من قبل ولا لم يمر؟ نعم، ما مر. أحمد بن الأزهر هو ابن منيع العبد النيسابوري أبو الأزهر من الطبقة 11 في عام 63 و200. وأبو الأزهر ثقة حافظ، أبو الأزهر ثقة حافظ. نعم، قال حدثنا ابن أبي فديك، وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم المعروف بابن أبي فديك المدني، وهو من الطبقة أو من صغار الطبقة 8، وتوفي عن 200، وقيل قبل 200 بسنة وقيل بعد 200 بسنة. وقد خرج له الجماعة وهو صدوق. نعم، عن ربيعة بن عثمان وهو ابن ربيعة، ربيعة بن عثمان ابن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي، وتوفي عام 54 و100. وربيعة صدوق، ربيعة صدوق. نعم، عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان، كل هؤلاء تقدموا. عن بشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بشرة فصدقته. نعم، هذه 3 أسانيد لهذا الحديث وهو حديث بشرة، وكل هذه الأسانيد تلتقي بعروة بن الزبير، كل هذه الأسانيد تلتقي بعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم، وهذا الحديث كما تقدم أن رجال ثقات، ولكن اختلف الحفاظ في صحته، فهناك من ذهب إلى صحته كما روى ذلك أبو داود عن الإمام أحمد، وكما جاء أيضا عن يحيى بن معين في أحد روايتين عنه، وأيضا صححه أبو عيسى الترمذي وأبو بكر بن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني في سننه، وقواه الشافعي واحتج به. نعم، فصحح جمع من الحفاظ، وتكلم فيه آخرون من الحفاظ وطعنوا فيه في أكثر من موضع من إسناد هذا الخبر، فقالوا أن عروة لم يسمعه من بشرة، وإنما بينهما مروان بن الحكم، وإن مروان كما تقدم دخل فيما دخل فيه من الفتن، وأن الحرسي أو الشرطي الذي أرسله هذا رجل مجهول وبالتالي لا يعتج به. نعم، قال: وأما طريق هشام بن عروة عن أبيه، فهشام لم يسمع هذا الخبر من أبيه، وإنما بينهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وممن ذهب إلى أن هشام لم يسمع هذا الخبر من أبيه شعبة من الحجاج والنسائي والطحاوي وغيرهم. نعم، فهذا مما قيل في هذا الحديث. ومما قيل أيضا في هذا الحديث أن بشرة غير معروفة، أن بشرة غير معروفة، واختلف في نسبها، قيل كنانية وقيل أسدية، فاختلف في نسبها وأنها غير معروفة، فهذا مما قيل في القدح في هذا الحديث. أما ما يتعلق بعدم سماع هشام لهذا الحديث من أبيه، فإذا كان ما سمعه فبينهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، ثقة من الطبقة 5. ثم كذلك أيضا أن هشام متابع بعبد الله بن أبي بكر، فعبد الله بن أبي بكر روى عن عروة بن الزبير، وعبد الله كما تقدم لنا أنه ثقة، ثقة فقيه. نعم، والداعي إلى القول بأن هشام لم يسمع من أبيه هذا الحديث هو ما جاء في رواية همام، جاء في رواية همام عن هشام عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة، فذكر واسطة بينه وبين أبيه عروة بن الزبير. نعم، وأجيب عن ذلك كما تقدم بما تقدم، وأيضا أن هشام ثبت أنه سمع هذا الحديث من أبيه أيضا، فروى يحيى بن سعيد القطان عن هشام أنه قال حدثني أبي عروة، فهذه الرواية فيها تصريح هشام بالسماع من عروة بن الزبير عندما ذكر شعبة ليحيى بن سعيد أن هشاما لم يسمع هذا الخبر من عروة بن الزبير، فقام يحيى بعد ذلك وسأل هشام فقال حدثني أبي، قال حدثني أبي. فهذه الرواية وقد رواها عنه ثقة حافظ بل من كبار الحفاظ وهو يحيى بن سعيد فيها التصريح بأنه قد سمع هذا الحديث من أبيه، وقد رواه جمع من أصحاب هشام عن هشام عن أبيه، لكن في رواية يحيى بن سعيد عن هشام تصريح هشام بسماع لهذا الحديث من أبيه عروة بن الزبير. إذن بماذا يجاب عن الرواية الأولى وهي رواية همام وأن بينهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؟ أجيب عن هذا بما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هشام إما أنه سمع هذا الحديث من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثم بعد ذلك سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا، أي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وتارة عن أبيه مباشرة، أو يكون أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثبت هشاما في هذا الحديث، يعني سمعه من أبيه ولكن كان سماع ليس بالمتقن فثبته أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكان مرة يرويه عن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومرة يرويه مباشرة عن أبيه. وفيما يتعلق بأنه ثبته أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هذا مثل ما يقول في بعض الأحيان حميد الطويل يقول حدثني أنس وثبتني فيه ثابت، يعني سمع من أنس وسمع أيضا من ثابت البناني عن أنس، فأصبح سماعه لهذا الحديث من أنس وتثبيت ثابت له زاد من حفظه لهذا الحديث عن أنس في مثل هذه الحالة. نعم، فالخلاصة أن هشام ثبت أنه قد سمع هذا الخبر من أبيه. وأما ما يتعلق بالعلة الثانية وهي أن عروة بن الزبير لم يسمع هذا الخبر من بصرة وإنما سمعه من مروان، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول كما تقدم لنا أن مروان حجة وأن من تكلم فيه إنما تكلم فيه من جهة دخوله في الفتن، وأما فيما يتعلق بضبطه وحفظه فلم يتكلم فيه من هذه الناحية أو في صدقه لم يتكلم في ذلك، وإنما تكلم فيما يتعلق بالفتن، وهذا ليس له دخل في الاحتجاج بالخبر الذي يرويه. نعم، وأما الوجه الثاني فعروة بن الزبير قد ثبت أنه قد سمع هذا الحديث أيضا من بصرة، فعندما أرسل مروان الشرطي وأخبر بما أخبر به مروان نفسه عن بصرة ذهب بعد ذلك بنفسه وسأل بصرة عن هذا الحديث فصدقت مروان كما رواه ربيعة بن عثمان، وكذلك أيضا رواه يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي عن نعم حدثني أبي عروة قال أخبرتني بصرة بن صفوان، وكذلك أيضا جاء ذلك في رواية شعيب بن إسحاق وأيضا رواية حميد بن الأسود وغيرهم، فرواه جمع روى هذا الحديث جمع عن هشام من عروة عن أبيه أن بصرة حدثته، أي حدثت عروة بن الزبير بهذا الحديث وصدقت مروان، فإذا ثبت سماع عروة لهذا الحديث من بصرة. نعم، وأما ما يتعلق بأن بصرة غير مشهورة ولا معروفة فهذا فيه نظر، وبصرة صحابية وأنها معروفة أيضا تقدم أنها بشرى بن صفوان بن نوفل بن أسد وأنها من كنانة وأنها كانت زوجة لمعاوية بن المغيرة وأنها خالة مروان بن الحكم وجدة عبد الملك بن مروان فهي معروفة. نعم. ثم كما تقدم أنها صحابية والصحابة كلهم عدول فهذا الإسناد إسناد صحيح، ولذلك كما تقدم أن كبار الحفاظ قد صححوه وعلى رأسهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. نعم. وإن كان جاء عن يحيى وجاء عن أحمد أنهم أيضا تكلموا بعض الشيء في هذا الحديث، ولكن أيضا جاء عنهم أنهم قد صححوا هذا الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. وقد خرج هذا الحديث أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، فهذا الحديث حديث مشهور. نعم. ولا أعني الشهرة الاصطلاحية، لا، وإنما أعني شهرة في الكتب وتداوله وروايته. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فلعلي أرجع بمشيئة الله إلى أن نقرأ الباب الذي بعده حتى يتم الحديث على فقه هذه النصوص. نعم. قال ابن الجارود أبو محمد قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، وأحمد بن الفرج هو أبو عتبة المعروف بالحجازي، وأحمد بن الفرج هذا توفي بعد 70 و200 وقد اختلف فيه الحفاظ، فقال ابن أبي حاتم قال محله الصدق، ووثق مسلمة بن قاسم وأبو عبد الله الحاكم وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وتكلم فيه غيرهم، تكلم فيه محمد بن عوف الحمصي حتى أنه ضعفه تضعيفا شديدا، وتكلم فيه أيضا ابن جوصى من حفاظ الشاميين، وتكلم فيه أيضا ابن عدي فقال لا يحتج به. نعم. والأقرب والله أعلم أنه لا يحتج به، الأقرب أنه لا يحتج به، وذلك أن محمد بن عوف قال أن أحمد بن الفرج لم يسمع من بقي بن الوليد، وإنما وقع له كتاب ليزيد بن عبد ربه، فأخذ ليزيد بن عبد ربه عن بقية، فأسقط يزيد بن عبد ربه وانتقل إلى بقية بن الوليد. نعم. فالأقرب الله أعلم أنه لا يحتج به لما تقدم، لأنه جرح جرحا مفسرا، والجرح المفسر يقدم على التوثيق المجمل، ومحمد بن عوف من الحمصيين من الحفاظ، وأحمد بن الفرج أيضا حمصي، وكثيرا ما يكون أهل البلد أعلم بأهل بلدهم من غيرهم، أهل البلد أعلم بأهل بلدهم من غيرهم. فعبد الرحمن بن أبي حاتم ليس من الشام بل هو نيسابوري، والحاكم كذلك، ومسلم بن قاسم أيضا ليس من الشام، فهؤلاء هم الذين أثنوا عليه، كذلك أبو حاتم بن حبان، بينما حفاظ الشاميين تكلموا فيه ابن جوصى ومحمد بن عوف الحمصي، ومحمد بن عوف الحمصي جرحه جرحا مفسرا. نعم. فالأقرب أنه لا يحتج به. نعم. وأغلب شيوخ ابن الجارود ثقات، وكل من مر علينا من قبل ما بين ثقة وصدوق إلا هذا الراوي وهو أحمد بن الفرج، ولعل هذا الشيخ فقط من شيوخ ابن الجارود هو الضعيف من شيوخه في هذا الكتاب، من شيوخه في هذا الكتاب، ولا أغلب شيوخه الذين مروا عليه أنهم ثقات. نعم. قال حدثنا بقية، وبقية هو ابن الوليد ابن صائد الكلاعي الحمصي أبو يحمد، وبقية في عام 97 و100 وقد خرج له مسلم حديثا واحدا توبع عليه، وخرج له بقية أصحاب السنن، وعلق له البخاري في صحيحه، وبقي قد اختلف فيه، وكثر كلام الحفاظ فيما يتعلق ببقية، وتكلموا فيه بأشياء، منها اكثار من التدليس، وأنه كان أحيانا يدلس تدليس التسوية، واكثار من الرواية عن الضعفاء. نعم، وتكلم في حديثه عن غير الشاميين، أو قوي بالذات في روايته عن الشاميين. نعم، وتكلم أيضا هناك من تكلم فيه فيما يتعلق بضبطه، وأما فضله وجلالته فلا أعرف أنه تكلم فيه من هذه الناحية. نعم، وخلاصة الكلام في بقية أنه صدوق، وإذا توفرت بعض الشروط في روايته فحديثه يكون قويا، وهذه الشروط هي إذا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه، لأنه يكثر من التدليس، وإذا هذا الشرط الأول والثاني، إذا صرح أيضا بالتحديث أو وقع التصريح بالأحرى بالتحديث ما بين شيخه وشيخ شيخه، لأنه أحيانا يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية هو أن يسقط الضعف من شيوخه، يسقط الضعف من شيوخ شيوخه، يسقط الضعف من شيوخ شيوخه. نعم، وينتقل إلى من بعدهم، فهذا تدليس التسوية، ويشترط في هذا التدليس أن يصرح أو أن يقع التصريح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه، حتى ينتفي هذا الاحتمال، وهو أنه قد يكون أسقط شيخ شيخه وانتقل إلى الذي بعده. نعم، فهذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون شيخه من الشاميين، لأن بعض الحفاظ قووا حديثه فيما رواه عن أهل الشام. نعم، كما ذهب إلى هذا بعض الحفاظ. نعم، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن يكون الراوي عنه، نعم، أن يكون شيخ هذا الشامي ليس بمجهول، بل يكون ثقة معروف، لأنه هو يكثر من الرواية عن الضعفاء، وقد يقول قائل اكثر من الرواية عن الضعفاء تكون العلة في الضعيف. نعم، لا شك تكون العلة في الضعيف، وكذلك أيضا يتحمل بقية شيء من ذلك، وأحيانا الراوي يقوى حديثه برواية عن الثقات، ويضعف حديثه برواية عن الضعفاء، مثل بقية تكلموا في روايته عن الضعفاء. نعم، والشرط الخامس أن يكون الراوي عنه ليس من أهل الشام، والسبب في ذلك أن أحيانا تلاميذه الشاميين قد يسوون حديثه. كيف يسوون حديثه؟ أحيانا هو ما يذكر التصريح بالتحديث بينه وبين شيخه، فهم يروون الحديث عنه بأنه قال حدثنا فلان أي شيخه، ولا سمعت من فلان أي شيخه، أو أخبرنا وما شابه ذلك، يسوون حديثه. وقد ذكر ذلك أبو زرع الرازي أو أبو حاتم الرازي، وذكر أيضا ذلك نص عليه أبو حاتم بن حبان في كتابه المجروحين. نعم، فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت يقوى حديث بقية ويكون قوي ويحتج به. نعم، وكلما قلت هذه الشروط كلما ضعف حديثه إلى أن يصل إلى عدم الاحتجاج به. نعم، قال حدثنا الزبيدي وهو محمد بن الوليد، الزبيدي أبو الهذيل الشامي، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة السادسة، توفي عام 46 و100 أو 47 أو 49 و100. نعم، وهو من أثبت الناس في الزهري. قال حدثني عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب توفي عام 1810، وقد خرج له البخاري في جزء القراءة وبقية أصحاب السنن، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين. نعم، عن أبيه وهو شعيب، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، وشعيب من الطبقة الثالثة، لا بأس به، صدوق. نعم، عن جده، اختلف في جده من، لأن عمرو له ثلاثة جدود، جد قريب وهو محمد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، والجد الثاني الذي هو أبعد وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، والثالث الذي أبعد من الثاني هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله وعن أبيه. نعم، فاختلف في جده من، هل المقصود محمد؟ إذا كان المقصود محمد فيكون الإسناد منقطع مرسل، لأن محمد من التابعين. نعم، وإن كان المقصود عمرو بن العاص جده البعيد فمنقطع أيضا، لأن شعيب لم يدرك جده. نعم، وإذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص فقد اختلف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، فهذه السلسلة وهي سلسلة مشهورة، وفي السنن الأربع 162 حديث بالمكرر بهذه السلسلة، بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما في تحفة الأشراف، وتقريبا عدد حديثه عن أبيه عن جده التي جاءت بهذه السلسلة يعني نحو 200، فهي كثيرة جدا. هذه السلسلة إذن من السلاسل المشهورة، وأيضا أكثر الحفاظ من الكلام في هذه السلسلة، فهناك من رأى أن هذه السلسلة حجة وأنها تعتبر صحيحة، بل هي في غاية من الصحة، كما ذهب إلى هذا إسحاق بواهوية، قال إذا كان راوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهي مثل سلسلة أيوب عن نافع عن ابن عمر، وذهب بعض الحفاظ إلى أنها من القسم الحسن. نعم، كما جاء هذا في بعض الروايات عن الإمام أحمد وغيره، وذهب بعض الحفاظ إلى أن هذه السلسلة غير صحيحة، وقالوا أن عمرو لم يسمع من أبيه شعيب، وأن شعيب أيضا لم يثبت سماعه من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنه كما تقدم جد مختلف فيه من المقصود به هنا، هل جد محمد فيكون الخبر مرسل، ولا جد عمرو بن العاص فيكون منقطع، ولا جد عبد الله بن عمرو، وأن إذا كان المقصود به عبد الله بن عمرو فقد اختلف في سماعه من جده عبد الله بن عمرو. هذا خلاصة كلام الحفاظ، والراجح أن هذه السلسلة من القسم الحسن، وأن الغالب على الأحاديث التي جاءت في هذه السلسلة أنها مستقيمة. نعم، وأما ما يتعلق بسماع عمرو بن شعيب بن أبيه فقد سمع من أبيه، وأما ما يتعلق بسماع شعيب من جد عبد الله بن عمرو أيضا ثبت سماعه، فروى عبيد الله بن عمر عن شعيب أو عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا جاء وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن المحرم يقع على أهله في حالة الإحرام، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص اذهب وسل هذا الرجل، وأشار إلى عبد الله بن عمر. قال شعيب لم يعرف هذا الرجل عبد الله بن عمر، فذهبت معه إلى عبد الله بن عمر فسأله، ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اذهب وسل فلان ابن عباس. قال فذهبت معه، شعيب يقول ذهبت مع هذا الرجل إلى عبد الله بن العباس، ثم جاءوا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأخبروه بما سمعوه من عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الخبر أو هذه القصة تفيد ثبوت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وتفيد أن المقصود بالجد هنا عبد الله بن عمرو بن العاص. ومما يدل على أن المقصود بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وقع في عدة حديث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه السلسلة إما أن تأتي مطلقة عن أبيه عن جده، وإما أن تأتي في بعض الأحيان مقيدة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا يكون المقصود بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس عمر وليس عمرو بن العاص. وأما محمد فمحمد هذا بعيد، لأن محمد توفي قديما وهو صغير ولم تروى عنه أحاديث. فإذا قلنا أن المقصود هو بالجد محمد فيكون مكثر، إذا كان روى نحو 200 حديث فهذا لا شك هذه كثرة كثيرة. نعم، فلا شك أن الصواب في جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. نعم، فإذا كان كذلك وتقدم أن عمرو سمع من شعيب وشعيب سمع أيضا من جد عبد الله بن عمرو، فهذه السلسلة مستقيمة. نعم، هناك حديث قد يكون شعيب لم يسمعها من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال يحيى بن معين وغيره أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه صحيفة، وأنه لم يسمع من جده، وإنما هي صحيفة رواها. وقد ثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص ثبت أنه كان يكتب، وفي صحيح البخاري عن همام بن منبع عن أبي هريرة قال ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وجاء عند الدارمي وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل عن أي المدينتين تفتح أولا، رومية التي هي روما عاصمة إيطاليا أو القسطنطينية، فأمر بإحضار صندوق فأحضر له الصندوق وكان مقفلا، ففتح هذا القفل عن الصندوق وأخرج منه صحيفة وحدث بحديث سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رومية تفتح أولا، تفتح قبل القسطنطينية. وكلا الفتحين إلى الآن لم يحصل، لا فتح رومية ولا القسطنطينية، لكن لا شك أن هذا سوف يقع ويحصل، وهذه بشرى من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سوف يستولون حتى على روما عاصمة إيطاليا والتي فيها الفاتيكان. وأما القسطنطينية وأنها لم تفتح، الفتح الذي حصل من محمد العثماني ليس هو الفتح المقصود بالحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفتح الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا سوف يكون في آخر الزمان، وقد جاء في صحيح مسلم عندما يفتتح المسلمون القسطنطينية يعلقون سيوفهم في أغصان الزيتون، ثم يسمعون بأن الدجال قد خرج، فخروج الدجال بعد فتحهم للقسطنطينية. وأيضا أن الذين يفتحون القسطنطينية هم العرب أبناء إسماعيل، بينما محمد العثماني من العجم ليس من العرب. نعم، وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن المسلمين سوف يفتحون القسطنطينية بالتكبير، بينما محمد العثماني أعمل السيف حتى فتح عنوة، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه المدينة سوف تفتح بالتكبير وليس بالقتال. ففتح القسطنطينية إلى الآن لم يقع، أي الفتح الذي أخبر عنه الرسول، أي الفتح الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فتحها محمد العثماني وطرد النصارى منها، نعم، لكن الفتح الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع. نعم. فالشاهد من هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة، وحتى أنه قال: لم يبقى لي إلا أو أهم ما عندي الصحيفة والوهط. نعم. وعندما كان يكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه البعض، فقالوا: تكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الرضا والغضب، فاسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك. فسأله فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب والذي نفسي بيده، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام لا يأخذ منه إلا حقا. فلا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص لو كان يكتب. نعم. فهذا حجة من قال إنها صحيفة، فالجواب عن ذلك: نعم هي صحيفة، فهناك أحاديث سمعها شعيب من جد عبد الله، وهناك حديث لم يسمعها، وإنما صحيفة وجدها فرواها عن أبيه، أو عفوا رواها عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. والوجادة صحيحة إذا توفرت الشروط، ومن شروطها أن يكون صاحب الصحيفة ثقة، أو صاحب الكتابة أو الكتاب ثقة، كما هو هنا، فالذي كتب ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن تكون هذه الصحيفة محفوظة أو هذا الكتاب محفوظ عن أيدي العابثين، وهنا أيضا حصل هذا الشيء، فعبد الله بن عمرو بن العاص كان من محافظة على هذه الصحيفة وضعها في صندوق وله قفل. نعم. ثم تداولها أهل بيته، فهذا كله يفيد صحة هذه الوجادة وأنها وجادة صحيحة. نعم. فإذا هذه السلسلة هي من القسم الحسن، ولذلك قال البخاري: رأيت أحمد وإسحاق براهوية والحميدي وعلي بن المديني يحتجون بها، يحتجون بهذه الصحيفة أو بهذه السلسلة، بالأحرى بهذه السلسلة. نعم. فهذه السلسلة هي من القسم الحسن، والذي يدعون إلى القول بأن من القسم الحسن هو أمرين: الأمر الأول هو ما حصل من الخلاف بين الحفاظ في صحة هذه الصحيفة، والأمر الثاني أن هناك حديث استنكرت بهذه السلسلة، حتى أن لمسلم من الحجاج له جزءا، واسم هذا الجزء ما استنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الجزء قد ذكره بعض أهل العلم ولكن لم نقف عليه، أو لعل ما موجود الآن. نعم. ومن الأحاديث التي استنكرها الإمام مسلم وغيره بهذه السلسلة هو ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. ما جاء في هذه الرواية أو في هذا الحديث نقص، هذا أمر مستنكر، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، والواجب بالاتفاق هو أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، وما زاد فهذا أفضل وحسن وسنة، فكيف يأتي في الحديث أو نقص عن الثلاث؟ والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ في بعض أعضائه مرتين. فإذا هذه الكلمة، هذه اللفظة أو نقص تستنكر. نعم. فهناك أشياء يسيرة، أحاديث قليلة تنكرت وقد رويت بهذه الصحيفة. نعم. فالأصل أنها من القسم الحسن، حتى يتبين أن هذا الحديث هو خطأ لأنه خالف رواية الثقات وهكذا. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مست فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. نعم، هذا الحديث قد رواه أحمد ورواه كذلك أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط، ورواه كذلك أيضا الطحاوي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وأحمد بن الفرج الحمصي قد توبع فرواه الإمام أحمد عن الخطابي عن بقية، ورواه ابن المنذر عن يحيى بن محمد بن يحيى والحسن بن علي أو علي بن الحسن كلاهما عن إسحاق براهوية عن بقية، فتوبع أحمد بن الفرج الحمصي. نعم، وبقية قد صرح بالتحديث بينه وبين الزبيدي في رواية أحمد بن الفرج الحمصي وفي رواية إسحاق براهوية أيضا. نعم، ولكن قد اختلف على عمرو بن شعيب في هذا الحديث، اختلف على عمرو بن شعيب في هذا الحديث. نعم، رواه الدارقطني أو رواه عفوا ابن عدي والبيهقي من حديث يحيى بن راشد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فتوبع الزبيدي بهذا الطريق. وكذلك أيضا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، ولكن عبد الله بن المؤمل فيه ضعف ولا يحتج به، كذلك أيضا طريق يحيى بن راشد أيضا لا يحتج به، يحيى لا يحتج به، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قد تكلم فيه. نعم، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن بسرة، أو أن بسرة قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فلم يذكر بين عمرو بن شعيب وبين بسرة عن أبيه عن جده. ورواه المسنى بن الصباح وباللهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة بن صفوان. فهذه ثلاث اختلافات، الرواية الأولى رواية الزبيدي وابن ثوبان وعبد الله بن المؤمل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والرواية الثانية ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة قالت كذا وكذا، والثالث المسنى بن الصباح وباللهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن بسرة. أما الرواية الثالثة وهي رواية المثنى بن الصباح وباللهيعة فهي أضعف الروايات، لأن المثنى لا يحتج به وكذلك باللهيعة. بقي الرواية الأولى والثانية، رواية الزبيد ومن معه ورواية ابن جريج. فرواية الزبيد ومن معه كما تقدم، رواية عبد الله بن المؤمل ضعيفة لا يحتج به عبد الله بن المؤمل، ورواية يحيى بن راشد عن ابن ثوبان عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا لا يحتج بها، يحيى بن راشد لا يحتج به. بقيت رواية الزبيد، رواية الزبيد فيها ما فيها من الكلام في بقية من الوليد كما تقدم لنا قبل قليل. فبقيت هذه الرواية تقابل رواية ابن جريج، ابن جريج من الحفاظ، فقد تقدم روايته لأمرين: الأمر الأول أن ابن جريج من الحفاظ وطريق سالم رواه عنه عبد الرزاق وغيره، والأمر الثاني أن من رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلك الجادة في هذه السلسلة، أو سلك الجادة في رواية عمرو بن شعيب، والجادة في رواية عمرو بن شعيب أنها عن أبيه عن جده، هذه الجادة. وعند الحفاظ أن من خالف الجادة يقدم على من سلكها، هذا في علم العلل، هذا في علم علل الحديث، عندما يحصل اختلاف على الراوي فأحيانا يقدمون إذا تساوي أو إذا تساوت أوجه الاختلاف، فيعتبرون من المرجحات هو من خالف الجادة على من سلكها. لماذا؟ يقولون لأن من سلك الجادة هذا سلك الطريق المشهور في حديث فلان، وليكن حديث عمرو بن شعيب، وأن غالب ما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال والذي خالف فقال عمرو بن شعيب أن بصرة قالت كذا، أو عن عمرو بن شعيب عن سعيد المسيب، أن هنا خالف الجادة في رواية عمرو بن شعيب، وهذا يدل على مزيد حفظه، هذا يدل على مزيد حفظه، ما مشى على المعروف في حديث فلان وإنما خالف المعروف، فهذا يدل على مزيد حفظ له لهذا الحديث. فأقول قد ترجح رواية ابن جريج بما تقدم. نعم. فهذا الحديث في صحة نظر، ولذلك تكلم فيه ابن المنذر قال لا يثبت، تكلم فيه الطحاوي وقواه بعض الحفاظ، نقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث، أنه صحح هذا الحديث، ورأى والله أعلم أن الزبيد ومن معه روايتهم مقبولة مستقيمة، وأن الإسناد ثبت إلى عمرو بن شعيب. فإذا هو الأصل في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أنها مقبولة، فهذه وجهة نظر من قواه. نعم. قال ما روي في إسقاط الوضوء منه، قال حدثنا محمود بن آدم، ومر علينا من قبل محمود بن آدم. نعم نعم أحسنت، المروزي، محمود بن آدم المروزي، وهو صدوق توفي عام 58 و200. قال حدثنا سفيان وهذا بن عيينة الهلالي، تقدم أنه من كبار الأئمة، عن محمد بن جابر، ومحمد بن جابر هو بن سيار بن طارق، نعم، الحنفي، وهو لا يحتج به. محمد بن جابر تكلم فيه الحفاظ وأكثروا، وهو ضعيف جدا، محمد بن جابر متروك ضعيف جدا، لأنه ثبت أنه كان يلحق في حديثه ما ليس منه. نعم. كيف؟ هو كما تقدم، خلنا نكمل الباب، نكمل الباب الثاني، لأن الأحاديث متعلقة بعضها بالبعض الآخر. نعم. فأقول محمد بن جابر متروك، عن قيس بن طلق، وقيس بن طلق هو الحنفي، قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي، وقيس وثقه يحيى بن معين والعجلي، وصحح له جمع من أهل العلم من قوى هذا الحديث كما سوف يأتي. نعم. وغاية من تكلم في قيس بن طلق، أو غاية ما تكل ما في قيس بن طلق به، هو عدم شهرته وعدم معرفته، وحتى قال الإمام الشافعي سألنا عنه فلم نجد من يعرفنا بحاله، أو لم نجد ما تعرف به حاله حتى نحتج به. نعم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة لا تقوم به الحجة. نعم. والأقرب في قيس بن طلق أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به، وتقدم أن يحيى بن معين وأيه قد وثقوه، وقد روى عنه جمع من الرواة. نعم. ولم يأتي بما يستنكر، فهو لا بأس به، صدوق، عن أبيه وهو طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم يرى فيه وضوءا. نعم. طبعا هذا الحديث لا يصح بهذا الإسناد، إن فيه محمد بن جابر كما تقدم متروك، ولكنه قد توبع، فقال ابن الجاود حدثنا محمد بن يحيى. من محمد هذا بن يحيى؟ نعم نعم، الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي الحافظ، قال حدثنا محمد بن عيسى، طبعا وقع في بعض الطبعات محمد بن قيس وهذا خطأ، بل الصواب محمد بن عيسى، وهو ابن نجيح ابن الطباع أبو جعفر البغدادي، وهو ثقة حافظ، وبالذات فيما رواه عن هشيم، وهو من الطبقة العاشرة في عام 24 و200. قال حدثنا ملازم بن عمرو وهو اليمامي، وهو ثقة وثقه الجمهور. نعم. قال حدثني عبد الله بن بدر، وعبد الله بن بدر هو اليمامي السحيمي، وهو أيضا ثقة، ثقة بالاتفاق، وثقه أبو زرعة ويحيى بن معين وغيره. عن قيس بن طلق، تقدم أنه لا بأس به صدوق، عن أبيه رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مسي الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك. نعم. هذا الحديث اختلف أيضا الحفاظ في صحته، فهناك من صحها وقدمه على حديث بصرة، وممن قدم على حديث بصرة علي بن المديني وعمرو بن علي أبو حفص الفلاس، وهما من كبار الحفاظ. نعم. وممن أيضا صححه الطحاوي فقال هذا إسناد صحيح مستقيم. نعم. وصحح أيضا ابن حبان، وغيرهم ممن صحح أو قوى هذا الحديث. نعم. وهناك من تكلم فيه الشافعي، تكلم في هذا الحديث، وكذلك أيضا أبو حاتم وأبو زرعة عندما قال أن قيس لا تقوم به الحجة. نعم. والأقرب أن هذا الحديث إسناده جيد، الأقرب أن إسناده جيد، وغاية ما تكل ما في هذا الحديث به هو قيس بن طلق وأنه غير مشهور. نعم. وتقدم أن قيس روى عنه جمع، وقد وثقه يحيى ابن معين وغيره. نعم. وقد روى هذا الحديث أيضا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق، وأيوب بن عتبة لا يحتج به، ورواه أيضا عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق مرسلا، رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق مرسلا. وبعض الحفاظ أو بعض أهل العلم أعلى بهذه الرواية المرسلة، أعلى بها الرواية الموصولة. نعم. ولكن عبد الله بن بدر ثقة بالاتفاق، ثقة من الطبقة الرابعة، وقد تابع محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وإن كان لا يحتج بهما، ولكن أيوب بن عتبة يستأنس بروايته هذا بالإضافة إلى رواية عبد الله بن بدر، فالأقرب هو وصل هذا الحديث، ولذلك قدمه كما ذكرت علي بن المديني وأبو حفص الفلاس، قدم هذا الحديث على حديث بشرى بن صفوان. نعم. وصحها الطحاوي وغيرهم، ولكن حديث بشرى أصح، حديث بشرى أصح، ولكن حتى هذا الحديث حديث مقبول يحتج به. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذه المسألة فقد اختلف أهل العلم في حكم مس الذكر هل ينقض أو لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينقض، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم ومنهم بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وقد ثبت هذا عنه، وجاء أيضا هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أيضا عن ابن عباس وعن غيرهم، وذهب إلى هذا أيضا جمع من التابعين كمروان وعوى بن الزبير. نعم. وذهب أيضا إلى هذا الشافعي وأحمد في رواية عنه. نعم. والقول الثاني أنه لا يتوضأ من مس الذكر، طبعا حجة من تقدم احتجوا بحديث بشرى وما كان في معناه، لأن حديث بشرى أيضا جاء عن غير بشرى كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جده. نعم. خالفهم كما ذكرت غيرهم فقالوا أن لا يجب الوضوء من مس الذكر بل يستحب. نعم. وممن ذهب إلى هذا جمع من الصحابة، منهم سعد بن أبي وقاص كما جاء في روايات عنه، وطبعا جاء في رواية أخرى عن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء، فهذا إما أن يحمل المقصود بالوضوء هنا غسل اليدين أو يحمل على الاستحباب أنه يرى الاستحباب، لأنه ثبت عنه أنه لم يرى الوضوء من مس الذكر. وأيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن ابن عباس في رواية أخرى وهي أصح من الرواية الأولى. نعم. وقال بهذا أيضا جمع من التابعين ومن أتى من بعدهم من أهل العلم. نعم. والقول الثالث هو التفصيل، إن قصد أن يمس ذكره أو مسه بشهوة فهنا يكون هذا ناقضا، وأما إذا لم يقصد الشهوة فلا ينقض. وهذا أحد أقوال أو اختيارات ابن تيمية. نعم. فهذا ملخص الأقوال في هذه المسألة، خلوا السؤال بعدين. نعم. هذا ملخص الأقوال في هذه المسألة. والأقرب الله أعلم أنه يستحب الوضوء من مس الذكر، وذلك جمعا ما بين هذين الخبرين، فكلا هذين الخبرين صحيح على ما تقدم شرح ذلك قبل قليل. فإذا لابد من الجمع بينهما، وإعمال النصوص أولى من إهمالها، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، كلما أمكن إعمال النصوص والتأليف فيما بينها والجمع بين الأخبار كلما وجب المصير إلى ذلك. نعم. فيجمع ما بين هذين النصين على أن حديث بشرة يحمل على الاستحباب بدليل حديث طلق ابن علي الحنفي. وقال بعض أهل العلم أجابوا عن حديث طلق بأنه ضعيف، وتقدم الكلام على هذا، وأيضا أجابوا بأنه منسوخ، وأن الذي نسخه هو حديث بشرة، قالوا لأن طلق جاء في بداية هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وذلك أنه ثبت أنه ممن اشترك في بناء المسجد، ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد عندما قدم إلى المدينة، بنى مسجد عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا كان في أول الهجرة، بخلاف حديث من مس ذكر فليتوضأ، رواه أبو هريرة، أبو هريرة تأخر إسلامه، وأيضا غيرهم. نعم. ممن قد يفهم أنهم تأخروا. نعم. أو فيما يتعلق بأبي هريرة لأن تأخر إسلامه أصلا في العام السابع. نعم. فقالوا إذن حديث من مس ذكر فليتوضأ متأخر، فهو ناسخ لحديث قيس بن طلق ابن علي عن أبيه. وأجيب عن هذا بأنه كما تقدم الجمع إذا أمكن فينبغي المصير إليه، ولا يذهب إلى النسخ إلا بأحد أمرين، الأمر الأول أن يأتي النص صراحة على أن هذا الأمر منسوخ، كما قال عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا ليس من هذا شيء. والأمر الثاني لا يذهب إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وهنا الجمع ممكن، فإذا لا يذهب إلى النسخ. وأما القول بأن طلق بن علي كان مجيئا في بداية الهجرة، فأجيب عن هذا أنه جاء ما يفيد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد مرتين، أنه المرة الأولى عندما أنشأ المسجد عليه الصلاة والسلام، والمرة الثانية أنه زاد فيه وجدده عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءت أحاديث تفيد اشتراك بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم اشتراكهم في بناء المسجد، ومنهم عمرو بن العاص. نعم، فقالوا إذن المسجد بني مرتين، المرة الثانية عندما جدده الرسول عليه الصلاة والسلام وزاد فيه. نعم، ويؤيد هذا أنه جاء في حديث طلق بن علي الحنفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر طلق بن علي ومن معه الوفد الذين قدموا عليه، أمرهم بأن يكسروا بيعتهم، وكان فيها رجل من الرهبان من النصارى، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكسروا بيعتهم، ورجعوا إلى اليمامة وكسروا البيعة وأقاموا بدلها مسجدا. قالوا هذا يفيد تأخر مجيء قيس بن طلق، أو تأخر عفوا طلق بن علي الحنفي قيس ابنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بداية الهجرة كان في المدينة فقط، وباقي الجزيرة ليست تابعة له، وبالذات نجد التي اليمامة فيها تأخر إسلام القبائل التي كانت فيها. ولذلك عندما جاء وفد من ربيعة وكانوا من يسكنون في شوق الجزيرة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وأننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام في أشهر الحرم، وأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي القبائل التي كانت في نجد بينه وبين المدينة. نعم، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأمرهم بكسر البيعة؟ هل يفيد أن كان لهم سلطان وقدرة وقوة؟ فهذا يؤيد أن قيس أن طلقا عفوا تأخر مجيئه، أو أنه جاء مرة ثانية غير المرة الأولى، أو أنه جاء مرة ثانية غير المرة الأولى. نعم، ويؤيد أيضا هذا أن سنة الوفود أي السنة التي وفدت فيها القبائل على الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا كان في العام التاسع. نعم، فالخلاصة أن الجمع ما بين هذين الخبرين هو الأولى، وقد رجح ذلك ابن تيمية في بعض أقواله رحمه الله تعالى. نعم، ولعل أقف عند هنا. يقول أحسن الله إليك، سمعتك مرة تقول أن عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج ثقة، ويقال إن ابن جريج يروي الإسرائيليات، فهل هذا ينقص من كونه ثقة؟ أرجو ذلك. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو ثقة إمام من كبار الحفاظ، وتوفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، وكونه يروي الإسرائيليات هذا لا يؤثر فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك حدث بعض الصحابة عن بني إسرائيل، كما فعل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما فعل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذي تكلم في ابن جريج هم بعض المتأخرين الذين في الحقيقة لا يفهمون علم الجرح والتعديل، وما يعرفون ابن جريج ولا غيره، فقالوا يروي إسرائيليات وتكلموا فيه كما تكلموا في وهب بن منبه، وهو أيضا ثقة وهب بن منبه، وكذلك أيضا تكلموا في كعب الأحبار وغيرهم، فلا شك أنه ثقة ثبت عالم. نعم، عفى الله عنك. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. الحديث رواه أبو داود وأحمد بن خزيمة من طريق إسماعيل بن علي عن خالد الحذا عن رجل عن أبي العالية به

فهذا الخبر الأقرب والله أعلم أن أصله هو حديث حبيبة أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فأخطأ بعض الرواة فيه فقال من صلى قبل العصر 4 وبعدها 4، لأن أكثر الروايات من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، هذا أكثر الروايات. ففي نفس شيء من لفظ من صلى قبل العصر 4 وبعدها 4 حرم الله جسده على النار. نعم، لكن لا شك يعني من أراد أن يصلي 4 بعد الظهر فهذا حسن أيضا، هذا حسن، والتطوع مجاله أو بابه مفتوح. فإن كان الحديث ثابت فبها، وإن لم يثبت فيدخل في النصوص العامة التي تحث على التطوع. نعم. يسأل عن ما سكت عنه الإمام الحافظ بن حجر فتح الباري أو في كتب الأخرى، هل يعتبر هذا من الحسن عنده؟ ابن حجر ذكر في مقدمة الفتح، في مقدمة الفتح ذكر أن الحديث الضعيف بينه، وما سكت عليه فهو عنده مما يحتج به، ذكر هذا في المقدمة. ولكن هذا الشرط تطبيقه على كل ما في الكتاب هذا صعب، هذا صعب، لأن الشروط التي تكون مثل ذلك شرط واسع، هذا صعب تطبيقه. مثل ما قال أبو داود ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، فهو سكت عن حديث بينة الضعف. نعم، فتطبيق هذا على 5200 حديث هذا يعني فيه صعوبة، أو تطبيق كلام ابن حجر على كل ما في الفتح فهذا فيه صعوبة. لكن لا شك أنه يستأنس بما سكت عليه أبو داود في كتاب السنن، لا شك أنه يستأنس به، يستأنس بسكوته، ويستأنس أيضا بسكوت ابن حجر في الفتح. وأما في التلخيص فذكر الشوكاني أن ما سكت عليه في التلخيص أيضا يقتضي أنه قوي عنده. وفي الحقيقة عندنا قاعدة أن الحفاظ إذا سكتوا عن حديث هذا السكوت يعتبر تقوية لهذا الحديث، يعتبر تقوية في الجملة لهذا الحديث. لكن إذا ثبت تضعيف هذا الحديث فلا شك لا يلتفت إلى السكوت، إذا ثبت ضعيف الحديث لا ينتبه إلى سكوت فلان أو فلان. لكن إذا ما وجدنا ما يضعف هذا الخبر فنستأنس بسكوت أبو داود في كتابه السنن، أو سكوت ابن حجر مثلا في كتابه الفتح عن حديث، نعم نستأنس بذلك. نعم. يقول ما صحة الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن ربعي بن حراس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاث: درهم حلال، أو أخ يستأنس به، أو سنة يعمل بها. قال الطبراني رحمه الله لم يروي عن سفيان إلا روح بن صلاح. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح هذا الخبر. نعم. يسأل عن حديث من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات في النهار والمساء كفاه الله ما همه. كذلك أيضا هذا غير صحيح. نعم. يسأل عن الكتب التي تذكر الأحاديث بالأسانيد، أي تذكر الإسناد ثم تذكر الأحاديث التي وردت عن هذه السلسلة، التي وردت على هذه السلسلة. هذا مثلا في تحفة الأشراف، نعم، لأنها مرتبة على المسانيد ورواة أيضا مرتبين على حروف المعجم وهكذا، نعم، أو تحاف المهرة، أو بالرجوع إلى كتب الحديث مباشرة. فعندما الإنسان يتوسع في القراءة في كتب الحديث يلاحظ كثرة المرويات بهذه السلسلة مثلا وهكذا. نعم. يسأل عن حديث إياكم الكلام في المسجد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. هذا غير صحيح. يسأل عن بالنسبة للسلاسل أيضا يعني راح يصدر بإذن الله جزء في السلاسل المشهورة، راح يصدر بإذن الله لبعض الإخوان جزء في السلاسل المشهورة. نعم. يسأل عن حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. لعله لا بأس بإسناده، يسأل يقول هل ورد حديث فيه أن النبي عليه السلام قال إذا غضب الله على عبده أمده بالنعم وإذا اشتد غضبه فتح عليه الدنيا؟ لا هذا غير صحيح بهذا اللفظ، هذا اللفظ غير صحيح، لكن يؤخذ هذا من نصوص القرآن، يؤخذ هذا من نصوص القرآن، والله عز وجل يبتلي عباده. نعم. يسأل عن حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسوس. هذا غير صحيح. هل إذا أطلق الصفيان؟ لا. نعم. يقول السؤال الأخير يسأل عن الطريقة المثلى في طرد هذا العلم الشريف أو علم الحديث وكيف البداية به وما الخطوة توصون بها؟ طبعا ينبغي الإنسان أن يقرأ علم الحديث على أهل العلم الذين يعرفونه حتى يتعلم هذا، ويقرأ أيضا في كتب أهل العلم، نعم في كتب الحديث من صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد، وكذلك أيضا في كتب التصحيح والتضعيف، كتب التخريج، ويتتبع كلام الحفاظ وكتب المصطلح وهكذا. نعم. هذا وبالله التوفيق.